البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. أهل السبيل. أشعار عبد السلام أمين. لحن المقدمة والنهاية حلمي أمين. ألحان وغناء فؤاد عبد المجيد. أهدت بالأمل أنا للوم على السبيل عطشان وماشي أدور كم قلب مغربي وجيت حي أم هاشم من مشوار الطويل أشرب وأسأل عطاشا وأعمل للناس دليل الكلمة الحلوة أحلى بالمية تلتمي نظرة يا أحبابي نظرة ومدد يا أهل السبيل أهل السبيل. الموسيقى التصويرية سامي نصير. تأليف فتحي رضوان المنجم. إخراج محمد مشعل. بابا سناء، ايه اللي جابك هنا؟ اهلا وسهلا يا سناء، اتفضلي. متشكرة قوي. انا مش جاية اتضايق، انا عايزة بابا في موضوع مهم. السبيل في قوة كتير ممكن تتكلمي معاه في اي اوضة وبعدين نقعد مع بعض شوي. متشكرة قوي. انا ما احبش اقعد هنا. خسارة، كان نفسي نفهم بعض احسن. بيتهيألي يا ريهام اننا فاهمين بعض كويس قوي. انت عايزة ايه دلوقتي؟ عايزاك تقوم تيجي معايا دلوقتي حالا والا همشي لوحدي. ايه بس مالي انت دايما كده؟ انا عارف ان اليوم ده من اوله مش كويس. سلام عليكم يا جماعة. مع السلامة. ايوه يا ستي، ادينا وصلنا. ممكن بقى تقولي لي ايه اللي حصل ده؟ انا بحافظ على حياتي. الله، حلوه قوي. بتحافظي على حياتي من مين وليه؟ من الناس اللي بتتدخل في شؤونهم الخاص. انا؟ ايوه. ارجوك يا بابا ملكش دعوه بحد، هم مش عايزين خدماتك، دول هيضروك. ايه اللي بتقوليه ده؟ انا الناس اللي بعرفهم بيحبوني وبحبهم ومش ممكن يضروني. ثم انا ما بتدخلش في شؤون حد. لا بتتدخل. واظن احنا ملناش دعوه بمحامين وقضاء ومحاكم. ليه؟ يا بابا احنا مالنا ومال وجع القلب ده؟ بس بقى وبطل الهيصه اللي بتعمليها دي اوهام مسيطره عليك، ولو قدرتي تتخلصي منها يبقى ساعتها ممكن نتفق، وان ما قدرتيش اخبطي راسك في الحيط. صباح الخير يا صابر. صباح النور. ايه بقيتي تصحي بدري يعني؟ مع ان انا كنت سهرانه امبارح. وده ليه بقى؟ عشان اشوفك قبل ما تخرج. يا سلام. وهتسهر لك يعني هتشوفي حاجه كويسه قوي. ما هو انا كان لازم اعتذر لك. عن ايه؟ عن اللي انت زعلان منه. انا ما جيتش المستشفى عشان ظروف، كان في ظروف، لكن انا كنت عارفه انك كويس ومطمنه عليك. اه وبعدين؟ بعدين يعني ازاي تفكر اني ممكن اكون نسيتك او مش عارفه ظروف ريهام؟ انا خلاص. انت بقى عشان انا مش زعلان. بس انا زعلان. ليه بقى؟ لانك دايما بعيد عني وما بترضاش تسهر معانا. ليه؟ مش عارف. انا ما بحبش الاعداد دي ولا الناس دول. ليه؟ ده الاستاذ عبد المنعم راجل طيب قوي وعادل، شاب مؤدب وظريف وصوته حلو جدا. الحاجات دي ممكن تعجبك انت، لكن انا لا. عن اذنك انا اتاخرت. ما فيش فايده فيك. اعمل ايه؟ المسجون رقم 665 يحدى لعنبر الزيالات فورا. نعم. انت اللي اسمك عطوة بالطفوف؟ ايوه. يلا يا اخويا نجري الدامع لعنبر الزيارات. يلا يا اخويا كده بالخطوة السريعة. حاضر يا شويش. مين؟ ابو قورة. وحشتني يا معلمي. ازيك كده وازاي حالك؟ اهو مسجون. والله فيك الخير يا ابو قورة، ما جاتش من اي حد تاني. انا طول عمري صبية كمعلمي، هسيد المعلمين طول عمري حبيبك. الكل اتخلى عني يا بورة. لو كنت خارج القضبان دي كنت عرفت ازاي اجيب حقي واعرف مين الكلب اللي رماني الرمية السودة دي. يعني انت صحيح يا معلمي ما دخلتش الشنطة دي في البيت عندك؟ انت بتقول ايه يا بورة؟ حد الله بيني وبين الحرام. صدقني انا فعلا ما اعرفش عنها حاجه. هلا امال مين بقى؟ انا قلبي حاسس ان الملعوب ده وراها ابو الدهب. طب نفرض ان ابو الدهب هو اللي عمل فيك كده، ازاي طلع بيتك وحط الشنطه تحت سريرك؟ ما هو ده اللي مجننتي. اسمع ابور. ايه بخاطرها عامله ايه دلوقتي؟ حلو الكلام. شوف يا معلم، انا ما اعرفش غير اللي انا بعمله. انا عن نفسي منعت ايها واحد يطلع عندها. حتى اللي اسمه صابر كان عامل سكتها اياسة، لكن انا بقى وقفته عند حده. انت بتقول ايه؟ وايه اللي طلع صابر عندها؟ هو بقى مرة يقول لي طالع حاسبها، مرة يقول لي هي اللي ندهت عليا. انا بقى معرفش لعب العيال ده. قلت له لو خطيت برجلك عتبة البيت ده انا هكون كسرهالك. من ساعتها والمعلمه ضربت في وشي بوز ومش عايزه تكلمني. خلاص تتفلق. انما معلمه انا قاعد لهم بالمرصاد ومفتح لهم عيني على الاخر. ما قلتليش يا بور اهل السبيل بيقولوا عليا ايه؟ الزيارات انتهت. يلا يلا اخرج على عنبر يا مسجون. حاضر يا اخوي. حاضر يا شويش. حاضر يا شويش. ابو بور. ايوه معلمي. ما تطولش عليا يا ابو بور. قادر تجيلي تاني؟ انا عايز اقعد اخد وقتي معاك في الكلام. حاضر يا معلمي، جايلك قريب ومعايا كل الكلام. انت مين؟ حضرتك سناء هانم؟ انت عايزه مين؟ واقفه كده ليه؟ انا عايزه سناء هانم، وخبطت على الباب ما لقيتش حد، فضلت مستنيه. وانت تبقي مين؟ انا بخاطرها. بخاطرها مين؟ طليقه المعلم عاطف. مش انت برضه سناء هانم؟ ايوه. وعايزه ايه؟ وده صح برضو نتكلم على الباب. طيب طيب اتفضلي اتفضلي ادخلي ارتاحي. اتفضلي اقعدي. عايزه ايه بقى؟ شوفي يا ست سناء، انا ست غلبانه ووحدانيه، واللي يجي عليا ما يكسبش ابدا. وصحيح هما متفقين عليا، لكن ربنا معايا. لو سمحتي خشي في الموضوع على طول. جوز المعلم عطو كان قاعد في حال مراعيني ومراعي بيته ودكان، لغايه ما جت الست ريهام واكلت بعقله حلاوه. المعلم عطوه؟ ايوه. وانت عارفه بقى لما. ايوه ايوه خلاص فهمت. المهم يظهر انها طلبت مبلغ كبير علشان ترضى انها تتجوزه، فمد ايده على الحرام ودخل السجن، ومن السجن بعت لي علشان اشيل القضيه وادخل انا السجن بداله، وطبعا انا ما رضيتش فطلقني بالثلاثه. طب انا مالي ومالي الكلام ده كله؟ والدك ورهام هانم اتفقوا علشان يرفعوا له محامي بالشيء الفلاني، وطبعا لو خرج بالسجن هيحط ايده على الدكان ويطردني من البيت واتشرد انا ويصرف حضرته على الست رهام. رهام مفيش فايده منها، يظهر انها مش ناويه تجيبها البر. اسمعي، انت متاكده من الكلام اللي بتقوليه ده؟ متاكده طبعا، وسالي والدك. طيب اتفضلي انت وانا هتصرف. انا وقعت في عرضك يا ست سناء. ربنا يعمل اللي فيه الخير. بس الله يخليك، بلاش تقولي لابوكي اني اشتكيت لك منه، احسن يبعتوا لي رهاب تخانقني تاني زي ما حصل قبل كده. طيب خلاص مش هقول. ايه قولي لي امي بقى، احسن حد منهم يلمحني عندك ويخربوا بيتي. خبر بابا جه، تعالي تخرج بسرعه في المطبخ. لا تعالي في الحمام. لا ولا الحمام. تعالي في اوضتي. يا طن انت بتعملي ايه؟ بجهز الغدا يا حبيبتي. انت النهارده هتتغدي معايا. اجي اساعدك؟ تعالي يلا وريني شطارتك. ردي على التليفون الاول. حاضر. الو. ماما عادل. ايوه. ايه يا ماما، مال صوتك متغير ليه؟ ها الله، مالك يا ماما، ما بترديش ليه؟ اصل انا مش ماما، انا سناء. مين؟ ثانيه واحده يا طن تعالي كلمي. مين يا سناء؟ ده عادل. عادل؟ طيب ايوه يا عادل. مين اللي كان بيكلمني يا ماما؟ سناء. برافو عليك، هي. الله، ومالها بتتكلم برقة قوي كده ليه؟ وبعدين معاك يا عادل. والله مش عارف، اصلا سناء لخبطتني شويه كده. طب هي هتتغدى معايا النهارده، وانا كمان استنوني حاجه اتغدى معاكم. طيب يا حبيبي، مع السلامه. عادل جاي يتغدى معانا يا سناء. جاي يتغدى معانا؟ صحيح يا طنط. صحيح. ايه مش مصدقه؟ لا طبعا مصدقه ونص. هادخل انا المطبخ بقى اخلص اللي كنت بعمله. سناء ردي على التليفون. ايوه يا طن. يا بنتي ردي على التليفون، انت فرحانه في ايه؟ حاضر يا طن. الو، انتوا طالبين فرنسا؟ ايوه يا ترانك. طب خليكي معايا. معاك اهو. الو عاطف، انا سناء يا عاطف. ايوه كل الكلام اللي وصلك بخصوص بابا مظبوط، ده كل ليله سهران في السبيل. ايه بتقول ايه يا عاطف؟ اروح لمين؟ لا زعق شويه. الاستاذ ايه؟ ايوه افتكرته. طب انت هتكلمه؟ حاضر يا عاطف، انا هروح له بكره على طول اتفاهم معاه. مع السلامه عاطف، ابقى اتصل بيا. مع السلامه. سناء، انا متاسفه يا بنتي اني سمعت الكلام اللي بينك وبين عاطف. يا خبر يا طن، ما تقوليش كده، انت خلاص بقيتي مننا. هو عشان العشم يزيد، انا عاوز اسالك، انت رايحه لمين بكره؟ واحد قريبكم اللي هتكلميه في موضوع باباكي؟ لا ده مش قريبنا. امال مين؟ ده محامي. ايه محامي؟ هتشتكي ابوك يا سناء؟ لا يا طنط، حضرتك فهمتيني غلط، ده نعرفه من زمان قوي، زي ما تقولي كده صديق العيله، هكلمه واخليه يكلم بابا. طب تفتكري يعني باباكي لما يعرف مش هيزعل؟ يزعل بقى ولا ما يزعلش؟ ما هو مزعلني على طول. لا لا لا يا سناء، برضه لازم نحافظ على مشاعره، ده ابوكي مهما كان. طب يعني حضرتك عايزاه نعمل ايه؟ تشوفي حد قريبكم يتدخل في الموضوع؟ كلهم طمعانين في ثروه بابا، ودي طبعا هتبقى فرصتهم عشان يعملوا اللي هم عايزين. طب شوفي حد من اصدقائكم من الناس الطيبين، يمكن يقدروا يحلوا الخلاف ده من غير شوشره وتدخل الاغراب. خلاص ادي احنا فيه، اتفضلي حضرتك وحاولي معاه، وانا موافقه مقدما على كل اللي تتفقوا عليه. ايوه بس انا. بس ايه بقى يا طنط، هنرجع في كلامنا ولا ايه؟ لا ابدا. طيب يا سناء، انا هكلم عادل في الموضوع ده وارد عليكي. الله، انت مش شامه ريحه شياط؟ يا خبر طن الاكل. بصراحه بقى انا قررت ارد الجميل ده، ونويت باذن الله وبعد موافقه ريهام ووالدها اني هناك ايه؟ اتكلم يا استاذ عبد المنعم. الله الله الله، مالك يا صابر؟ اتخضيت كده ليه؟ ها؟ لا ابدا، بس عايز اعرف نويت على ايه يعني. مش كده ولا ايه يا ريهام؟ طبعا طبعا يا صابر، هو يعني بس يعني هو حر يقول ما يقولش، هو حر. الله مالكوا يا جماعه، انتوا خايفين كده ليه؟ اتكلم يا استاذ عبد المنعم. اصلي انا نويت بمشيئه الله اني اعيد بناء السبيل. ما تقول كده من الاول، وجعت قلبي. الله، امال انت مخك ودى على فين يا صابر؟ لا لا لا، مفيش. على العموم انا رايي انه مشروع عظيم يا استاذ عبد المنعم، وخصوصا اننا هنحتفظ بالشكل والطابع العربي الاصيل للسبيل. ايوه بس ليه ده كله؟ انا عايز ابني دار حضانه ودار لرعايه المسنين وعياده طبيه شامله لعلاج اهل الحي بالمجان. ايوه بس ده مشروع كبير قوي وهيكلفك كتير. انا هبتدي باللي اقدر عليه، والمحسنين كتار، اللي له رغبة يساهم يتفضل. ايه ده يا ترى؟ مين؟ يوه ده احنا لسه بالليل. افتح ولا مفتحش؟ لا مفتحش ابدا في وقت زي ده. ايه يكونش المعلم عطوة؟ مين؟ مين اللي بيخبط؟ مين؟ الله، ايه ده؟ ورقة؟ يا ترى مكتوب فيها ايه؟ معلش، صبر افندي هو اللي اقراها لي الصبح، اندهله واشوف فيها ايه. اللي عجبك؟ تسلم ايديكي. تعرف يا صابر، انا فرحت قوي امبارح بحكايه المشروع ده، عشان عرفني حاجه مهمه قوي. ايه هي؟ انك بتحبني قوي. وش عرفك؟ خطيتك لما الاستاذ عبد المنعم اتكلم في المشروع. ده انا كان قلبي هيقف بعد الشر. طب انا قايم بقى على المحل. الله، انت حكايتك ايه؟ انت سبت شغلك؟ لا بس واخد اجازه كام يوم كده عشان اقعد لبقوره بقى. واشمعنى يعني؟ عايز اعرف يا ريهام هو بيعمل ايه بالظبط. وعرفت حاجه يا صبر؟ تقدري تقولي كده؟ عرفت ايه؟ بيروح فين؟ بيتكلم مع مين؟ في الوقت المناسب هتعرفي كل حاجه. بتخبي عليا؟ لا ابدا، بس ما احبش اقول حاجه انا مش متاكد منها. طيب هتيجي على الغدا؟ طبعا. عشان اتغدى مع احلى واحده في الدنيا. سلام. مع السلامه يا صبر. السلام يا حبيبي. الدفاتر دي كلها يا استاذ صابر؟ طب الدفترين دول وعارفينهم بتوع المحل، انما دول بقى بتوع مين؟ دول يا سيدي دفاتر المشروع الجديد. هو انت يا صابر افندي ناوي تعمل مشروع جديد؟ يا عم انا على قد حالي. ده مشروع اعاده بناء السبيل اللي هينفذه الاستاذ عبد المنعم. حلو الكلام، دي تبقى الحكايه استوت وطابت، ولو سكتنا عليه هتشيط. هي ايه دي اللي هتشيط ابوور؟ شوف شغلك بقى وخليك في حالك. يلا اسمع، قوم اجري اطلع للمعلمه. ليه؟ انا مالي يا اخويا، عايزاكوا خلاص كده. طيب ابورة اديني طالع. اهلا يا صبر افندي. اهلا يا معلمه. والله انت ابن حلال، جيت في وقتك. خير يا معلمه، طلباني في ايه؟ انا طلباك؟ مين اللي قالك كده؟ ابورة ابن الابلسه. طب تصدق بايه يا صابر افندي اني ما قلتلوش حاجه كده؟ بس على العموم هي جات منفعه برضو. على رايك، ما انا عايزاك برضو. خير يا معلم. امبارح في ساعه متاخره الباب فضل يخبط، ولما خرجت في الصاله لقيت الورقة دي. ورقة؟ وريني كده. ريهام ذهبت للمعلم عطوة في السجن واتفقت معاه على الهروب من السجن عشان يخرج يقتلك. يا دي المصيبة. وبعدين هي ريهام دي ورايا ورايا. اهدي يا معلمة اهدي. ريهام ما راحتش للمعلم عطوة السجن خالص. يعني ايه؟ يعني الكلام ده اكيد مش صحيح. طب مين اللي عمل كده بقى؟ انا عرفت اللي عمل كده. مين؟ مش مهم تعرفي دلوقتي هو مين، المهم من هنا ورايح تسمعي الكلام اللي هقولك عليه بالحرف الواحد. طيب يا صبر افندي. حاضر. الو الانسه المحترمه سناء هانم. ايوه انا. مبروك على المشروع الجديد. مشروع ايه؟ مشروع السبيل. انا معرفش حاجه عن الكلام الفاضي ده. ازاي بقى؟ معقوله يبقى والدك المحترم هو اللي بيمول المشروع ولا تعرفيش عنه حاجه؟ انت مين؟ انا ناصح امين، خايف على فلوسكم لا يخطفوها شويه نصابين. فتح عينيك يا سناء هانم. الو الو. حلو الكلام. بكره شوف مدحها هنا واشتغل انا بقى في السليم. مين صابر؟ واقف ورايا بتعمل ايه؟ لا ابدا، كنت مستني بس لما تخلص ضحك عشان اشكرك. على ايه؟ اصل المعلمه ادتني 10 جنيه عشان قريت لها جواب. جواب؟ جواب ايه؟ لا دي اسرار. تقصد ايه يعني؟ الله، مالك مخضوض ومتنرفز قوي كده ليه؟ هي المكالمه فيها حاجه ضايقتك؟ فيها ايه سمعته؟ لا انا ما سمعتش حاجه يا عم، وحتى لو سمعت بقورة كاني ما سمعتش. انا مش عارفه الرصيد ده جه منين، ده من جوه السبيل. بصراحه انا مش عارف ايه اللي بيحصل ده، ما طول عمرنا قاعدين ما كناش بنشوف المصايب دي. قصدك ايه؟ ولا قصدي ولا حاجه، عن اذنك يلا بينا يا عربي. حاضر يا فندم. عادل عادل استنى. عادل عادل قولي حالتهم ايه. كويس، عن اذنك دلوقتي يا ريان. هو على فكره بعد الظهر من فضلك بتعالي القسم علشان اخد اقوالك. حاضر. ايه اللي انت عملته امبارح ده يا ابو قوره؟ كنت شارب ازازه مدعوق. ايه يا نهار زي بعضه، دي المعلمه ناويه تفضحك وتقطع رجلك من الحته كلها. عارف عارف ولسه قاعد. وانت مالك بقى؟ اتفضل شرف يا حلم. اسمع الكلام وقوم عنتر. انت اللي تقوم يا حبيبي. يلا. ليه؟ انا عملت ايه؟ في الاسم هتعرف. حلو الكلام قدامي. يلا. الله. طب ما تزوق ان شاء الله. يا استاذ رشدي، المهندس جاني وقال لي كلام غريب جدا. خير يا فندم. قال انك رافض اي شيء يتعمل في السبيل. تمام يا فندم. طبعا انت حر، لكن ممكن اعرف ليه؟ لمزاج حضرتنا يا فندم. كده انا متشكر قوي. عموما انا يوم ما دخلت السبيل ده دخلته لاني كنت فاكر اني داخل لاخ عزيز وصديق وفي. انت بقالك فترة بتعمل انك نايم وانت مش نايم يا راجل، انت بتتهرب مننا. وبعدين مع حضراتكم يا فندم، انت بتهزق حضرتنا؟ بتهين حضرتنا؟ لا ابدا العفو. صباح الخير. صباح الخير. ممكن حضرتك يا استاذ رشدي تيجي معايا على الاسم؟ فانت ما تعرفش حاجة ابو قورة عن اللي ضرب صابر وبهلول بالرصاص؟ لا بي، وانا اعرف منين، وانا كنت موجود امبارح في الشارع كله. كنت فين؟ كنت عند المعلمة بخطيرها، واسألوا عنتر، هو عارف كل حاجة. اصل عنتر ليه ما المعلمة موجودة يا عربي؟ ايوه يا فندم. ها جبت الاستاذ رشدي؟ ايوه يا فندم. طيب روح هات المعلمة بخطيرها وجيلي حالا. حاضر يا فندم. يا زكي خليك مع بورا لحد ما اجيلك. اهلا اهلا اهلا استاذ رشدي. خيرا خيرا ابننا عادل. ابدا، احنا بس عايزين نمضيك على المحضر ده كشاهد على وقوع الجريمة. ابيت اعطيني القلم والورق. تفضل استاذ رشدي. انا عايز اسالك سؤال محيرني شوية. ريهام كانت موافقة على المشروع بشدة، انا عارف انها ما بتوافقش على حاجه الا لما توافق عليها انت كمان. مظبوطه يا فندم. يبقى ايه اللي خلاك ترفض تاني فكره المشروع؟ ما هو ما هو ايه يا استاذ رشدي؟ غيرت رايي تاني. ليه؟ حضرتكم عايزني في شيء؟ لا لا، مع السلامه. الو، ايوه يا سناء، تعالي يا حبيبتي في اي وقت، وياريت يكون النهاردة. تعادل يعني اصله ملبوخ قوي قوي في قضية جديدة. رايحة للمحامي ليه بقى؟ طب شوفي عايز ايه وتعالي. مع السلامة يا حبيبتي. يا ست بخاطرها انت كده بتحمي ابو قورة من العدالة، بتقفي قدام القانون، وده مش كويس عشانك ابدا. انا ما بقفش قدام القانون. ابو قورة كان فعلا معايا امبارح بالليل لما صابر افندي انضرب بالرصاص، والجيران تشهد بكده. وكان بيعمل ايه؟ مش دي مهمتك ولا مؤاخذة، احنا برضو نفهم في اللي يتقال واللي ما يتقالش. طيب بخاطرها انا مصدقك، بس انت عارفه ان بهلول سمع ابو قورة بيتكلم في التليفون وبيتفق على قتل صابر. وما سجلتوش الكلام ده ليه؟ انا مالي يا بيه. اسمع معلمة، انا عايزك تساعديني، وده مش عشان صابر بس، ده عشان المعلم عطوة كمان. معلم عطوة؟ المعلم عطوة بقاله قد ايه في السجن يا بيه؟ حد عبره؟ انت قدرت تعمل له اي حاجة يا صاحبه يا صديقه؟ كان اللي كنت بتاكله لقمة واحدة يا بيه. ما هو انا انت عايز تقدم اللي كان عايز يقتل صابر للعدالة، عشان صابر في المستشفى مش في السجن يا بيه. مش مجرم تستعر منه. انت بتقول ايه يا معلمة؟ بقول الحقيقة يا بيه، الدنيا خلاص اتعوجت ولا مؤاخذة. انت قصدك ايه؟ قصدي السجن في حالي وملكش دعوة بيا. اذا كنت تقدر تعمل حاجة للمعلم عطوة وانت بعيد عني يبقى ربنا يقدرك، وان ما قدرتش يبقى ما تأخذنيش، تبعد عني وتنقطني بسكوتك وفوتك بعافية يا بيه. رايح عندنا معلمة؟ قلت الحقيقة ولا لا؟ اتكلمنا معلمة. وقف عندك يا جدع انت. سيبه يا ذكي، وان ده عرب يقفل المحضر ضد مجهول ويخرج ابو قورة. لو سمحت من فضلك، ايه اخبار الاثنين المصابين في حادث امبارح؟ كويسين، بس في واحد فيهم لسه ما فقش من اثر البنت. مين هو؟ اسمه صبر. يعني في خطر؟ اطمني هيبقى كويس ان شاء الله. يا رب. طيب لو سمحت انا موجوده هنا، ارجوك اول ما يفوق اديني الخبر. ان شاء الله. متشكره قوي. نعم. أمر من الظلم دمعة قلبي بات مظلوم، تنزل تزلزل تهد الليل على الظالم، والظلم لا يدوم ولو طالب المدى يوم، وكل معلوم في علم العادل العالم. أمر من الظلم دمعي قلبي بات مظلوم، تنزل تزلزل تهد الليل على الظالم، والظلم لا يدوم ولو طلب المدى يوم، وكل معلوم كعلم العادل. عايز اتكلم معاك في حاجه مهمه. خير يا عادل؟ سناء انا فكرت استقيل. ايه بتقول؟ ايه استقيل؟ انا تعبت خلاص، مش قادر استمر. ليه يا عادل؟ سناء انا فشلت في شغلي، عطوة مظلوم ومعرفتش اعمل له اي حاجه، حتى زياره ما بزوروش نسيته خالص، وصبر وبهلول كانوا هيموتوا قدام عينيا وانا قاعد معاهم، وبرضه ما قدرتش اعمل لهم حاجه. طب وانت هتعمل ايه يا عادل؟ مفيش دليل واحد يثبت براءه عطوه، وبرضه مفيش دليل واحد يعرفك مين المتهم بالشروع في قتل صابر وبهلول. لا لا مش دي القضيه، انا اللي فاشل. لا يا عادل ما تقولش كده، مش انت اللي تقول كده، ده انا اتعلمت منك انت الصبر والهدوء والتفكير، صبرت على بابا وعليك عشانك انت. انت بتقولي يا سناء؟ ايوه يا عادل، انا كنت عند المحامي امبارح، عاطف اخويا بعت يرفع قضيه حجر على اموال بابا. ايه؟ طالب مني اني اوافق على كده، بس انا رفضت. عارف رفضت ليه يا عادل؟ ليه؟ لاني اول مره بحس انه ابويا عدى سن الخمسين، وممكن اي حاجه تزعله تبقى خطر على حياته. حسيت الاحساس ده لاول مره، خفت عليه لاول مره في حياتي، نسيت العيشه اللي كنت عايشاها، نسيت العجرفة اللي كنت فيها، افتكرت بس انه ابويا وبس. سناء كل ده منك يا عادل، منك انت. انا اتعلمت منك حاجات كتير، كنت عشان اوصلك لازم ابقى زيك، ويوم ما بقيت جزء منك تقولي استقيل، تقولي انا فاشل. لا يا عادل لا، انا مش عايزه ارجع زي ما كنت، عايزه افضل سناء الجديده اللي بقت بفضلك، واللي عرفت معنى كل شيء حلو منك، وبتعمل كل حاجة كويسة دلوقتي عشانك. سناء اللي بقت سناء أنا آسف. بتتأسف على إيه يا عادل؟ أنا عارفة حظي كويس. سناء أرجوكي بلاش تعيط، وأنت بلاش تستقيل. حاضر يا ستي، بس يلا عشان خاطري اضحكي، يلا اضحكي. حاضر يا عادل. ايوه كده كويس. تعرفي يا سناء الدموع دي غاليه عليا جدا، مش عايز اشوفها تاني ابدا. ممكن؟ حاضر يا عادل. قولي بقى، تحب تسمع مزيكا ولا اغنيه؟ وقلتلك اللي تحبيه انا بحب. من بعدها ما دخلتش السبيل. احسن، اديك شايف اللي بيحصل في السبيل، ده بقى مكان فقر. المكان مش فقر ولا حاجة، السبيل ده مكان قيمته كبيرة قوي، بس يا خسارة اللي فيه مش عارفين يحافظوا عليه. يلا بقى كل واحد بياخد نصيبه. هما الاولاد اتأخروا كده ليه؟ زمانهم جايين. ايه زهقت بسرعة ولا ايه؟ لا لا ابدا، بس اصلي عايز سناء. تلاقيهم هما اللي جهم. ها ها خير يا طن. اهلا اهلا يا حبيبتي، اتفضلي بابا جوه. اهلا استاذ عبد المنعم، مش معقول. قلت يا سيدي ما دام ما حدش بيسال اسال انا. وانت جاي برضو تسال عليا ولا جاي علشان سناء اتاخرت عليك؟ علشانكم انتوا الاثنين. خلاص يا ست الكل، الشقة هتتأجر في أحسن حتة في الزمالك. كده إمتى؟ بكرة، عشان بقى نكتب كتابنا يوم الخميس يا جميل. طب والشبكة والمهر؟ برضو بكرة ننزل نناقش الشبكة والمهر مع كاتب كتاب. والعربية هنزف فيها وحاد غلاوتك. تعجبني، ادي رجاله ولا بلاش. الله. كمان كمان سمعالي كمان وكمان. يوه وبعدين يا راجل لما نتجوز كده كايت. انا صابر. صابر في المستشفى. الله حلو الكلام. بس بقى وقوم يلا شوف الدكانة واكل عيشنا. هي الدكانة دي تاكل فول حتى؟ امال هنعيش منين؟ مالكيش دعوة طول ما انا معاكي ولا يهمك، بس انت ترضي عني وتبطل الكلام اللي ملوش لازمة ده. كلام ايه؟ السجن والبوليس والتهديدات بتاعتك دي. وانت خايف من ايه؟ هو انت عملت حاجة؟ لا لا طبعا لا، ما هو انت اللي بتقولي. ما يهمكش من اللي بقوله، انت بس هويتني وريحني كده وانا بطل الكلام ده. وتقولي لي من الاصل بس يا معلمة. انت عارف يا بقورة، والعارف لا يعرف. وبقول لك ايه بقى، احنا زي بعض يا بقورة، خلينا كويسين احسن. معلمة بخاطرها. بلاش معلمة. قولي بخاطرها. استاذ رشدي. نعم ابننا عادل. يوم الرصاص ما انضرب على صابر وانت نايم في اوضتك، ما حسيتش بحركه في الاوضه؟ ما حسيتش بحد بيجري وينط من الشباك مثلا؟ انا ما حسيت غير بضرب النار وخرجت جري عليكم. طب تسمح لي اشوف المكان كويس من جوه؟ بس يعني هو مش الموضوع ده انتهى على خير وخلاص؟ ايوه، لكن ده يمنع اني اتاكد من حاجة انا شاكك فيها؟ لا ابدا، حضراتنا لا يمانع في البحث عن العدالة ابدا. طيب لو سمحت تفضل معي. تفضل ابننا. هذا هو المطبخ. وهذا هو الطريق الى الحوش الداخلي للسبيل. وهذه غرفة حضراتنا، وهذه غرفة ابنتنا. وهذه غرفة صابر. انت بتقول حوش داخلي؟ انا اول مرة اعرف ان في حوش جوه السبيل. تحب تشوفه ابننا؟ يا ريت. تفضل. هذا هو الحوش، وهنا غرفة صابر افندي. اما هذه الغرف فهي مغلقة دون اساس. والشباك ده شباك ايه؟ هذه نافذة حجرة حضرتنا. كده يبقى كل شيء تمام. ماذا تقصد ابننا عادل؟ عنتر تعال يا عنتر. حاضر يا معلم. انت عنتر بتقول صابر افندي عارف اني هتجوز؟ ايوه الست ريهام قالت له كده يا معلم. اما براوة عليها. ايه اما براوة؟ هو ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش فاهم حاجة خالص يا معلمة. اسمع يا عنتر، نعم. انا عايزك تفهم حاجة واحدة بس، انا مش وحشة يا عنتر، مش خاينة زي ما انت فاكر يا معلمة. انا انت تنزل دلوقتي على الدكان وتخلي بالك من كل حركة يعملها بقورة، وتبقى تيجي تقولي. حاضر يا معلمة حاضر، بس كده عناية. سناء. بابا. ايه قفلت الكاسيت ليه؟ لا ابدا، عشان نتكلم. هنتكلم ولا نسمع عادي؟ ما انا خلاص سمعته. سجلتيها امتى الغنوة دي؟ انا ما سمعتهاش قبل كده. سجلتها عندهم في البيت. اللي هقول يا بابا، عملت ايه مع المحامي اللي اتفقت معاه عشان المعلم عطوه؟ الله، سناء انت عايزة ايه بالضبط؟ عايزة اطمن على المعلم عطوه. انت اللي بتقولي الكلام ده؟ ايوه يا بابا، انا حاسه ان انا كنت غلطانه. انت عايزه تقنعيني انك عايزاني انا اساعد المعلم عطوه؟ طبعا، وانا لو طولت اساعده اكيد لازم هساعده. يا سبحان الله، لا ده انا تعبان وداخل انام. الله، بابا يا بابا استنى بس. رايح فين يا عادل؟ خارج. خارج فين؟ السبيل. ايه؟ السبيل تاني يا عادل؟ مش كفاية اللي حصل واللي بيحصل؟ اصلا رايح عشان عشان رهام، مش كده؟ يا ماما. مامة ايه بقى؟ انت خليت فيها ماما؟ رايح لها برضو بعد ما عرفت انها ماشية مع اللي اسمه صابر ده؟ ايه؟ ما عندكش كرامة يا اخي؟ يا ماما ارجوك. اسمع بقى، انا الكلام ده ما ينفعنيش. خلاص انت هتطير البرج اللي فاضل في راسي. عايز مين؟ سناء ولا ريهام؟ عين في الجنة وعين في النار. ارسيلك بقى على بر يا اخي وريحني. انا خلاص يا ماما رشيت على اللي عايزها وحبيتها وحجوزها. مين يا عادل؟ سناء يا ماما. سناء؟ بتتكلم جد؟ طبعا. هو الكلام ده فيه هزار؟ معقولة؟ انا مش مصدق. اخيرا هستريح واطمن عليك يا عادل. ايوه يا ماما. ها ممكن انزل بقى تاني؟ يا ماما مروح السبيل حاجة وجوازي من سناء حاجة تانية. يعني ايه؟ يعني السبيل ده شغل. شغل ايه بقى؟ انت بتضحك على عقلي ولا ايه يا ولد؟ هيني عليا، لا فرحت ولا هفرح عمري. استنى انت، انا اللي هفتح. حاضر. اهلا اهلا يا سناء، جيتي في وقتك يا بنتي. تعالي. خير يا طه؟ شوف يا ستي عادل واللي بيعمله. في ايه يا عادل؟ اصل ال ايه اتلخبطت كده ليه؟ ما تقول البيه رايح السبيل. يا سلام يا طنط، وفيها ايه يعني؟ يا سلام يا طنط، ايه يعني؟ انت بتقول ايه انت كمان؟ يعني ايه بس لما يروح السبيل؟ المروح مش مشكلة، المشكلة كانت في عادل، عادل نفسه. ايه؟ الحمد لله الحمد لله انها انتهت. يبقى خلاص مفيش خوف ابدا من مروح السبيل. لكن انا بقى مش موافقه على اللي بيحصل ده. بعد اذنك يا طنط. عادل ممكن تاخدني معاك؟ يا ريت. انت كمان رايحه معاه؟ ايوه يا طنط. يلا يا عادل، مش هنتاخر يا طنط. باي. مع السلامه يا ماما. ممكن اعرف بقى يا عادل رايح السبيل ليه؟ علشان اعرف الحقيقة. حقيقة ايه؟ الاستاذ رشدي ابو ريهام عارف حاجة وبيخبي عليها. حاجة زي ايه؟ حاجة عن اللي حصل لصابر. انا بحسب حقيقة حاجة تانية. حاجة تانية زي ايه؟ يعني زي حكاية ريهام وصابر مع بعض. فلا انتي بتغيري عليا. ايه؟ اغير ده ايه؟ ليه وعشان ايه يعني؟ طب ده ممكن تركيني هنا شوية بس كده؟ حاضر. ها عايز ايه بقى؟ سناء انا بحبك. ايه؟ وعايز ايه كده على طول خبط لزق من غير مقدمات من غير تفاهم؟ انا محتاج لك سناء. عادل انا يعني اذا كان كلامي ضايق مستعد اسحبه خالص. ايه تسحبه ده ايه يا استاذ؟ يعني ايه تسحبه؟ مش كمان بتحبينا سناء؟ اخفى عليك يا عادل كل ده وجاي تسال دلوقتي. انت عارف اني بحبك من زمان بس انت بقى اللي كنت بتستعمل. سناء انت لذيذة بس وحلوة اوي بس وطماعة اوي. سناء انا بحبك وعايزك دايما جنبي وانا مستعدة اعمل اي حاجة تطلبها مني. افكر معاك نقلب الدنيا كلها لغاية ما تعرف فين الحقيقة. نفسي تستريح وتفضلي بقى. وانا مش عايز منك اكتر من كده. بس كده من عيني يا حبيبي. طلع من بقك زي العسل يا احلى واغلى مخلوقه في حياتي. صدقيهم يا ريهام. انا سناء عبد المنعم بنفسي جاي لحد عندك عشان اعتذرلك عن كل اللي فات. ده شرف كبير قوي ليا. يعني خلاص قبلتي الاعتذار في خبر؟ انت بتقولي ايه يا سناء؟ بنتي زي اختي بالظبط. لا ده كتير قوي بصراحه انا ما استحملش. طبعا اذنكم اعمل لكم شاي. ممكن اجي معاكي يا ريهام؟ قوي اتفضلي. انت مش غريبه. انا هبقى هصحي لك بابا رشدي عشان يقعد معاك. لا لا لا خليه نايم براحته خليه لما يصحى لوحده. طيب على العموم انت مش غريب. يلا يا سناء. عليكي ست بيت ممتازه. طبعا امال انت فاكره ايه؟ الا هو عادل راح فين؟ انا عارفه عادل. يعني هيروح فين؟ تعالي بس. يمكن جوه عند بابا. انا لا لا لا تعالي بس يا ريهام خليكي قاعده معايا. انت مالك ومال عادل؟ ما تسيبيه على راحته. طيب اللي تشوفيه. ايه رايك بقى في الشبكه اللي جبتها لك دي؟ يعني مش بطاله. مش حلو الكلام ده بعد ما ادفع لك فيها شيء الفلاني تقولي لي مش بطاله؟ انا بقى كل اللي يهمني دلوقتي الشقه. ايه ده؟ طب يلا بينا بقى على الشقه عادي. طب استنى بس على مهلك عليا بعد ما ناكل كباب من عند محمد رفاعي. انا لسه برضه عايزه تاكل من الحاره دي. تعالي وانا اكلك كباب في حته على فرانكا. لا بقى انا ما يعجبنيش غير اكل الحاره قدام ام هاشم عدل. يظهر ان عادل هيتاخر. استاذن انا بقى. انا مش عارفه اقولك ايه بصراحة. أنا مكسوفة قوي من عمايل عادل دي. الله هو تنكسفي ليه؟ هو أنت يا ريهام مسؤولة عن تصرفاته؟ عن إذنك باي باي بقى. حبقى أجيلك وقت تاني أنا وبابا. تشرفي وتقابلي. مع السلامة يا سناء. الله يسلم. انت مين؟ انا ام عادل. ام عادل؟ خينا خينا. صابر صابر استنى. تعالي هنا، انت رايحه فين؟ اوعي تليني. صابر مش انت عايزه ايه مني؟ حرام عليك. لو بتحبي صابر بصحيح سيبي عادل في حاله. انا ماليش دعوه بيه. لكن هو بيحبك. وانا ذنبي ايه؟ تبعدي عنه، تصديه، ما تديلوش العشم في انه يفضل يحبك. انت فاهمه غلط. اسمعي ما اقولك، انا يوم ما جيت هنا كنت جايه علشان اشوفك تنفعي زوجه لابني ولا لا، لكن الظروف كلها بتقول انكم ما تنفعوش لبعض، وانا ام ما عنديش غير عادل ومش عايزه اشوفه بيتعذب قدامي. بيتعذب؟ ايوه، عادل بقى عايش في دوامه، وانا جايالك علشان تساعدينا وتساعدي عادل ان كنت صحيح بتعزيه، علشان يرجع لطبيعته وابتسامته. ارجوك ارجوك يا بنتي. حاضر اطمني. هتفضل طول عمرك كده وحيد في بيت طويل عريض؟ ما انتي معايا اهو يا بنتي. يا سلام يا بابا، هو انا هفضل طول عمري قاعده معاك؟ ما ننسيني برضه اتجوز واسيبك. الله، انتي عايزه ايه بالظبط؟ عايزك تتجوز. انا مش ممكن افكر في الجواز ابدا، حتى لو كانت ريهام هي العروسه. سناء انتي بتقولي ايه؟ بابا اتكلم معايا بصراحه. سناء انتي حترجعي لطريقتك القديمة؟ بابا صدقني انا بتكلم جد. اسمع يا سناء، انا قلتها كلمة، مش ممكن اتجوز ابدا بعد المرحومة حياة. يمكن اكون فكرت في ريهام قبل كده، لكن التفكير ده انتهى خالص من حياتي. يا حبيبي يا بابا، انا دلوقتي اتطمنت من ناحية قلبك، وبكده بقى اقدر اتكلم معاك بمنتهى الصراحة واقولك على اللي انا عايزك تعمله. اه يا مكارة، ايه وعايزة مني ايه يا ترى؟ عايزاك تتجوز ريهام. ايوه يا ماما. فين؟ مش ده المهم، المهم انك تتعودي على كده. من يوم رايح مش هبقى قاعد معاكي، هتقعدي لوحدك. لا لا يا عادل، لا مش ممكن، انا ما اقدرش استحمل بعدك عني. ماما ارجوك، لا لسم خلاص مفيش خير. طب تتنقل ليه؟ عملت ايه؟ انا عملت لك ايه؟ عايز ريهام اتجوزها بس ما يا ماما. ريهام ايه؟ انا اتنقلت بناء على امر، مش انا اللي طلبت النقل. طب ليه؟ عملت ايه؟ غلطت في حاجة يا ابني؟ لا ابدا انا ما غلطتش ولا حاجة، وارجوك اهدي شوية عشان عايز اتكلم في التليفون. اهدى اهدى ازاي؟ اهدى ازاي وانت ابن عمري وفجأة كده عاوز تبعد عني؟ قلت ايه يا استاذ رشدي؟ حضرتكم فاجئتم حضرتنا بهذا الطلب الغريب. بس انا عايزه حضرتك تاخد بالك من حاجه يا استاذ رشدي، ان اللي هتاخد بابا يا هناها ويا سعده، راجل طيب وامير وغني ومش بخيل. نحن لا ننظر الى الغنى ابنتنا، ولكن لابد ان توافق ريهام. طبعا طبعا يا استاذ رشدي، مش كده ولا ايه يا بابا؟ ما تتكلم. طبعا هي كل حاجه، بس يعني احب اسمع كلمه منك. انا اذا كان علي موافق، انما هي بقى الله اعلم. هي سيبوها علي، انا قايمه داخله الرهان على بال ما تتكلموا مع بعض شويه. تفضلي ابنتنا سناء من هنا. متشكره. ريهام يا ريهام. حاجه بيني وبين عادل. امال اللي حصل قدامي ده ايه؟ اللي حصل قدامي ده ايه؟ عادل مش ممكن. انا عمري ما فكرت في عادل. يمكن كنت بستظرفه، بحب اقعد معاه لمجرد القعده بس مش اكتر. انا عمري ما فكرت احبه ابدا. هو كان عمره ما وضح لي كمان ان هو بيحبني. يعني لو كان وضح لك انه بيحبك كنت حبيتيه؟ لا مش اصلا. عادل بيحبك يا ست هانم. امه مش ممكن تكذب بعد ما شفتها في حاله الفعل اللي كانت فيها النهارده الصبح دي. طب انا ذنبي ايه اذا كان هو بيحبني؟ انا مالي؟ انا معرفش بقى الكلام الفارغ ده. صبر. ابعدي عني ارجوك، انا عندي اللي اهم من الصحافه دي. صبر ارجوك استنى. هاتف جدا، ما عنديش اي استعداد للكلام معاكي. اتفضلي من حقك، فلوس الشهر هم. وعلى فكره يمكن يكون ده اخر شهر ليا هنا في السرير. لا يا صبر لا، انت هتقعد هنا على طول. انا ما اقدرش اقعد وسط الجو ده. احنا اللي مخليني مستني لحد دلوقتي مناسبه وجودي وبس. انت بتحبني يا صبر؟ بتحبني؟ غلط غلط، انت مغروره، انت مغروره، انت ولا حاجه. صبر صبر. ريهام مالك يا ريهام؟ في ايه؟ ثناء اهلا، ازيك نسيم؟ مالك؟ ابدا تعبانه شوي. تعبانه ولا متضايقه؟ لا وحدي من ايه؟ من صبر. ماله صبر؟ ابدا، بس انا حاسه يعني كده ان في حاجه بينكم. لا حاسك ده غلط غلط يا سناء. طيب مصدقاكي من ناحيه صبر، بس ايه؟ اظن مفيش حد تاني بقى. فعلا هو مفيش حد تاني، لازم ما يبقاش في حد تاني. طبعا مفيش حد تاني. الحمد لله ريحتيني اهو، كده بقى اقدر اتكلم معاكي وانا مطمنه خالص على مستقبل بابا. مش فاهمه. بس كده افهمك يا ست ريهام. سناء اتاخرت، زمنها قادمه. يا رب توافق يا رب. انت بتحبها استاذ عبد المنعم؟ بتضحك على ايه؟ خلاص عجزت يعني ومش من حقي احبها؟ ابدا، بس انا مش مصدق ان ابنتنا سوف تتزوج صديق حضرتنا. ها قلت ايه يا ريهام؟ سيبيني دلوقتي يا سناء، عايزه افكر شويه. ما عنديش مانع، بس عايزه انبهك لحاجه حطيها في مخك وانت بتفكري. خدي اللي يسعدك يا ريهام من جميع النواحي، غنى وحب وقله مشاكل. لو حققتي في الحاجات دي هتلاقيها عند بابا، غني وبيحبك وما رهوش ام تقولك لا. تقصدي ايه؟ ولا حاجه يا حبيبتي، فكري كويس، وعندك التليفون ممكن تتصلي بيا اي وقت. مع السلامه يا ريهام. ايه اللي انت بتقوله ده يا عم؟ هو ده اللي حصل يا معلمي. انا سبت الدكانه وجريت على هنا، قلت لازم اجي اقول لك باي ثمن وتتخرب الدكانه بقى زي بعض. ايه الكلام ده؟ دي خطرها تتجوز ابو قوره. الله عاهل. وصاد رفندي يضحك عليا ويقول لي دي ست كويسه ونفسها تطلعك براءه، ويقول لي خليك انت في السجن وما تهربش منه، احنا هنجيب لك حقك. والله عال عال قوي يا معلم. صبر افندي مضحوك عليه هو كمان. ايه ايه الحكايه كده؟ يعملوها سوا ويسجنوني والاخر يتجوزوا. قول لي يا معلمي اعمل ايه بسرعه دلوقتي؟ فرحهم يوم الخميس. يوم الخميس؟ طيب مالكش دعوه انت بحاجه ابدا يا عنتر. بس يا معلمي قلت لك خلاص مالكش دعوه، انا هعرف ازاي اخد حقي منهم. ان شاء الله هتكون جنازتهم يوم الخميس. اخسى عليك يا عادل كده برضو، ليه تقول لي بحبك وانت بتحب واحده تانيه؟ ليه تضحك عليا عشان افضل جنبك لحد ما تثبت بطولتك وتنقذ المظلوم، والناس كلها تقول برافو برافو يا حضرة الضابط بقيت بطل، وتيجي في الاخر تقول اقول لي ميرسي، وعايزني اقول لك مبروك فرحك يا عريس، فرحك على ريهام هانم بنت الاستاذ رشدي حفيد فايزي باشا منشئ السبيل كده يا عادل. لكن وحياة الحب اللي حبيته لك احكيلك تتجوزها ابدا يا عادل، ابدا ابدا ابدا. هو ده البيت يا بهلول؟ ايوه يا فندم، انا فضلت ماشي وراه لغايه ما جه هنا ودخل البيت ده. معرفتش مين اللي كان معاه؟ لا، وانا لسه جاي لسيادتك الكلام. انا دخلت بعديه بشويه لقيت فيه باب تاني من الناحيه التانيه يظهر انه خرج منه، ومعرفتش راح فين بعد كده. هما عاملين حسابهم كويس. بس مش عليا يا عربي. ايوه يا فندم. ما قلنا بلاش يا فندم دي بقى. حاضر يا فندم، قصدي حاضر بس من غير يا فندم. اسمع اسمع. ايوه. انت بكره هتفضل هنا ليل نهار، مفهوم؟ فاهم يا فندم، بس يعني اللي مش فاهمه يا فندم، انا هقعد هنا اعمل ايه؟ هتشحت. بحت ايه؟ هشحت؟ الله، حلوه وجديده قوي دي يا فندم. انا عارف ان دي اخرتها. شكر قوي يا فندم، وهو برضو كله مردود لك. عطوة هرب ازاي؟ مش معقول. اهو ده اللي حصل يا معلمة. ازاي بس؟ انت مش كنت عنده وقلت له ينسى الحكاية دي خالص واحنا حنجيب له حقه؟ حصل. يبقى ايه اللي يخليه يهرب؟ وبعدين مين اللي هربه؟ عرف يهرب لوحده ازاي؟ اهو ده اللي حصل يا معلمة. المهم دلوقتي انك تسيب الحتة وتمشي بسرعة. الله، ليه؟ وجودك هنا في خطر عليكي. المعلم اكيد مش في حالته الطبيعية بعد ما عرف انك هتتجوزها بقورة. الله، وهو ايه اللي عرفه؟ عنتر. الله يخرب بيته. طب وانا اروح فين دلوقتي؟ على الشقه الجديده اللي اجرها لك ابو قوره. طيب يا اخوي، يلا بينا بسرعه. يلا. الو. ايوه انا سناء. ريهام، اهلا اهلا يا ريهام، ازيك انت؟ ها، وبعدين برافو عليك، حقيقي بيعجبني فيكي عقلك. الف مبروك يا حبيبتي، ده بابا هيفرح قوي قوي. اسمعي يا ريهام، هنكون عندكم النهارده بعد الظهر عشان نتفق على كل حاجه. مع السلامه يا حبيبتي. مين يا سناء؟ العروسة يا عريس. والله انا صعبان عليا البنت دي، عملت ايه علشان نضحك عليها بالشكل ده بس؟ ما يصعبش عليك غالي يا سي بابا. انا متأكدة ان ليهم يد في كل اللي بيحصل، واحنا لازم ندخل جوه اوض السبيل عشان نعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. الو، مين؟ انا عادل يا سناء. ايه ايه، ما بتصديش ليه؟ الو. ايوه ايوه، ازيك يا عادل؟ عادل، سلمي لي عليه، انا داخل اوضتي. الو سناء. ايوه يا عادل. ازيك سناء، وحشتيني قوي. متشكره. متشكره يعني ايه؟ قولي ايه اخبارك. انا عايز اشوفك ضروري. خير يا عادل؟ في حاجات كتير عايزك تعرفيها. ايه هي؟ لما اشوفك هقولك عليه. حاضر يا عادل، حاضر. الحمد لله جينا الشقة من غير ما حد يشوفنا. ده من حظك يا معلمة. اسمعي، انت مش لازم تخرجي من هنا خالص لغاية ما جيلك، وانا هجيب اكل يكفيك لحد بكره. بنتعبك قوي يا صبر افندي. انا عشان المعلم وكلمه الحق اعمل اي حاجه. تعيش تعيش يا صبر افندي. طب انا ماشي دلوقتي يا معلمه، مش عايز اي حاجه. لا متشكر. صبر افندي، استنى. تعال بص لقيت ايه. لقيت ايه؟ شنطة، شنطة زي الشنطة اللي لقيوها تحت السرير بتاع المعلم. طب استني ما تنساش. طب والعمل؟ اكيد الشنطة دي بتاعت ابو قرى. اسمعي يا معلمة. نعم. انت مش لازم تقعدي هنا خالص لانه اكيد هيجي الشقة. يلا بينا. والشنطة؟ هاخدها معايا واديها للبوليس وانت تروحي اي حتة. فين يا اخويا؟ انا هتصرف بس يلا. الله استنى بس احسن لما يجي دلوقتي وما يلقاش الشنطة هيقلب الدنيا. واحنا يهمنا ايه دلوقتي؟ يلا بسرعة دي فرصة. يلا اوام. الشنطة دي جبتها منين؟ مش ده المهم دلوقتي. الاهم من كده ده ايه ده؟ شريط التسجيل؟ ايوه. تعال معايا سمحهولك. شنطة وعرفك كل ده. اقول لك يا سيدي، في واحد اسمه صابر جه هنا و شوف بقى يا معلم عطف. أيوه. انت هتقعد في الاوضه دي بقى قلت. بس معلش هنزلك مرتبة على الأرض عشان تقعد عليها من غير ما حد يشوفك. أما بقى أكلك وشربك هيجيلك لغاية عندك. أنا مش عارف أشكرك إزاي يا ست سناء. أنا اسمي سناء بس. بنت أصول صحيح. ودلوقتي بقى اتفضل ادخل جوه وما تخرجش أبدا الصالة أحسن بابا زمانه جاي. أيوة بس. بس إيه؟ إيه آخر ده كله؟ هفضل أتنقل كده من سجن لسجن من غير ما أعمل حاجة؟ معلش اصبر يا معلم، ربنا هيفرجها. خليك هنا اوعى تتحرك. عم عبدو ايه اللي جابك دلوقتي؟ ده ابدا، اصل انا يعني كنت بايت هنا وما لقيتش حد، قلت يعني بربما الاقيكم في السبير، رحت على السبير. وليه ده كله؟ صابرينو استنى بس، ما هو انا جاي في الكلام. انا رحت السبيل لقيت عبد المنعم واستاذنته ان انا مش جاي بكرة الصبح، وهلبت يعني يمكن اجي بعد الظهر، هو وافق على طول. طب ايه اللي جابك دلوقتي؟ صابرينو استنى بس. اصل هو بعتنا اقولك ان هو هيتأخر في السبيل شوية. طيب يا عم عبد، متشكرة اوي، اتفضل بقى مع السلامة. صابرينو استنى بس، ما انا هقعد شوية نوضب الغدا بتاعكم علشان بكرة بالمرة. لا متشكرة اوي يا عم عبد، انا اللي هعمل كل حاجة. ما يصحش يا ست سناء. لا تصح بس يلا اتفضل انت. ثم احنا بكرة هنتغدى برا انا وبابا. روح انت لعيالك مع السلامة. يلا بقى يلا. على كيفك بقى ست سناء، تصبح على خير. وانت من اهله؟ الحمد لله. ايه مين يا ست سناء؟ ده عم عبده ومشي على طول. تقدر يا معلم بقى تبقى على راحتك لمدة ساعة كمان، بابا هيتأخر شوي. لا انا كده مرتاح. معلم عطو عايز اسألك على حاجة. اتفضلي. يعني لما كنت بتقعد في السبيل ما حسيتش كده؟ ما حسيتش ان في يوم في حاجة بين عادل وريهام؟ لا ابدا لا سمح الله. ثم ريهام بتحب صبرة ساندي. ها؟ هو قال لي كده لما كان بيزورني في السجن. لا قصدي يعني عادل، عادل كان بيحبها ولا لا؟ شوف يا بنتي، العلم عند علام الغيوب، لكن اللي كان بيحصل اننا كنا بنقعد في السبيل، بنقعد كده مع بعض كلنا نضحك ونفرفش، وفي الاخر كل واحد يقوم يروح على بيته. طيب يا معلم، اسيبك بقى عشان ترتاح لك شويه، تصبح على خير. وانت من اهل الخير. حاجة مهمة ولا عطلة خلاص؟ لا بيتهيألي انها مهمة لانها متعلقة بمستقبلنا. اتكلمي عن نفسك لو سمحتي، بس احنا مفيش بيننا حاجة ممكن تجمعنا تاني بعد كده. يعني ايه؟ يعني مبروك عليك يا عروسة الاستاذ عبد المنعم. تعرفي لاقينا على بعض قوي. عن اذنك يا حرم عبد المنعم بيه مقدمة. يعني ظهرت اهو يا ابوك. ايه كنت فين؟ مش باين بقالك يومين. ايه عايز ايه يعني؟ ابد. بس فرحك النهارده وعايز اطمن عليك يا عريس. فرحي؟ اسمع يا صابر، يا المعلمه كانت فين امبارح؟ معرفش. ليه هي ما كانتش موجوده؟ امال بسال عليها ليه يا ناصح؟ اسمع خلي بالك من الدكان وانا طالع اطل عليها. ما تتعبش نفسك يا بوره، انا ممكن اوديك اي حته عايزها. الله، ايه بس في ايه على الصبح كده؟ لا ده بس امر بالقبض عليك. ايه بالقبض عليا ليه؟ ده انا فرح الليله. وماله يا حبيبي، نزف في البوكس. يلا يا اخويا حبيبي الجر قدام. يلا. مين المعلم بتاعك يا بوره؟ انا ماليش معلمين، انا المعلم. يعني انت صاحب الشنطه دي؟ جميل. تقدر تقول لي بقى جبت الدولارات دي منين يا ابو غوره؟ فلوسي. هو اللي زيك بيشيل دولارات يا ابو غوره؟ وماله بيه؟ يعني هو انا كان مكتوب عليا افضل ثابت طول عمري؟ وجبتهم منين؟ من الشغل. انا شغل؟ شغل يا بيه ليه؟ اكتب يا زكي، قد اعترف المتهم بانه يعمل بتزوير العمله. مش حلو كلام. تزوير ايه اللي بتتكلم عنه يا بيه؟ انا قلت كده برضو. ايوه. انت مش عارف ان الدولارات دي مزيفة ولا ايه؟ ايه؟ لا دي دولارات حقيقية. لا مزيفة يا ابوه. لا بي انا معرفش، والدولارات دي مش بتاعتي. عظيم. تبقى بتاعت مين؟ ابو الدهب. منه لله، انا ماليش دعوة بحاجة بيه. الله، وقعت يا عتريس. عتريس مين يا بيه؟ ده اسمه ابو الدهب، انا بريء يا بيه. وحتقول لي فين ابو الدهب يا بوره؟ ايوه بيه، هقول لك على كل حاجه. هوديه في ده يا ابو ابو ابو فالصه ده، انا هخرب بيته. بس انا مظلوم يا بيه، مظلوم. اتفضل يا فندم. ايه ده عربي؟ دي الفلوس اللي لميتها من الشغلانه الجديده يا فندم. بس وانا هناك بقى يا فندم شفت واحد من صبيان ابو الدهب اللي قبضنا عليهم، كان في السبيل من يومين يا فندم. ايه في السبيل؟ ايوه يا فندم، وما قعدش اكتر من 5 دقايق وخرج وجه على طول. كده. على العموم من التحقيق هنعرف كل حاجه. روح انت عربي. فين يا فندم؟ هشحت تاني؟ لا لا خلاص، خلصنا بقى من الحكايه دي. طيب ايه في حاجه تاني ولا ايه؟ فلوس يا فندم. وبعدين معاك يا عربي. حاضر يا فندم. الله. انك بتغني. يظهر اني حافظه نسمع الاغنيه طول عمري وحنسى المزيكا الغربي خالص. يا شكرا مجالي. بصراحه انت تستاهل مكافاه. وايه يا ستي بقى ترى؟ كوبايه شربات. بس من ايديا هتبقى احلى كوبايه شربات، بس مش كده؟ طبعا. يلا اجري يا سماء انت اعملي الشربات. ايه رايك فيها يا عاد؟ صبر صبر ارجوك ما تمشيش يا صبر. استنى يا بطل عادل بيه، استنى يا بطل لما تشوف اخر مفاجأة. مفاجأة ما كانش ممكن ابدا اتوقعها. مفاجأة؟ مفاجأة ايه؟ اتفضل يا استاذ رشدي، تقول لهم انت ولا اقول لهم انا؟ يقول ايه؟ في ايه يا بابا اتكلم؟ للاسف الشديد والدك كان مشترك مع بقورة في محاولة قتل صابر. دول ايه؟ انتوا متفقين عليا بابا اتكلم يا بابا. كلام دي الحقيقة. ابوك اتفق مع بقورة على قتل صابر. معقول؟ انتوا اكيد متفقين عليا. معقول يا بابا؟ ابوك اتفق مع بقورة نظير مبلغ انه يدخل اوضته ويقتل صابر. معقولة دي؟ لا لا لا كذب. انت يا بابا اتكلم، قول له انه كذاب، قول لعادل انك كذاب يا عادل. خلاص مش لاقي حد تتهم وتقوم تتهم بابا. مش عيب تقول انك فشلت يا حضرة الضابط، مش عيب. لكن بابا لا لا. ريهام ابنتنا، بس ريهام ابنتنا. تفضل استاذ عادل، نحن تحت امر حضرتك. يعني ايه تحت امره؟ يعني ايه؟ رد علي، رد علي يا بابا. كل اللي قال عليه حضر الضابط مظبوط. ابنتنا ليه يا بابا؟ ليه عملت كده؟ ليه؟ كنت محتاج فلوس ابنتنا عشان نعيش، ناكل، نشرب، نسهر. كفاية كفاية، حرام عليكم، كفاية. بعد اذنك يا ريهام انا اسف. اتفضل معايا يا استاذ رشدي. ريهام ابنتنا، سامحي ابنتنا، سامحي. لا حول ولا قوة الا بالله. عرفتي الاخبار يا سناء؟ اخبار ايه يا بابا؟ ابو قورة عادل قبض عليه هو والعصابة اللي كانت معاه، واعترفوا ببراءة المعلم عطوة. ايوه يا بابا عرفت من طنط كريمة في التليفون. ايوه بس للأسف هرب من السجن ومش لاقينه. لا يا بابا، ما هو موجود. موجود؟ فين؟ هو ايه؟ ما تنطقي. انا خبيت المعلم عطوة هنا. هنا؟ انا مش مصدق. في شقتي من غير ما اعرف. ايوه يا بابا. يا معلم عطوة، معلم عطوة. الله، ده كان هنا. الله، هو راح فين؟ انت بتخرفي بتقولي ايه؟ اكيد هو ده. عادل؟ ايوه عادل يا ستي، مش تقولي لي اتفضل. تعالى يا عادل. اهلا يا ابني. قدامي يا انسه سناء، اتفضلي. ايه في ايه يا عادل؟ انا بصراحه يا استاذ عبد المنعم جاي اقبض على سناء. ايه؟ ليه؟ لانك متهمه بالتستر على مسجون هربان. ايوه يا عادل، بس اصلا اسف جدا. مفيش بس، انا نفذت الحكم خلاص وجاي النهارده يا عمي اقبض على سناء بحكم مؤبد مع الاشغال الشاقه المؤبده. ها؟ ايه رايك؟ رايي في ايه؟ ايه اللي بتقوله ده يا عادل؟ ايه بس يا عمي، هو عيب اني اطلب اتجوز سناء؟ وليه؟ تتجوزني؟ ايوه سناء. يا اخي يا اخي، قول كده من الصبح خبطني. الله، وحكايه المعلم عطوة؟ معلم عطوة يا ستي لما عرف منك اني قبضت على بقوره ابو الذهب جاني وسلم نفسه، وعلى فكره قال لي كمان انك بتحبيني، وقال لي انك بتغيري من ريهام. ريهام؟ ريهام دي ايه كمان اللي هغير منها؟ وبعدين معاكي بقى تاني غصب عني يا عادل، ما هو اللي حصل كمان خلي عقلي يتبركل. طيب يلا بينا دلوقتي بقى على السبيل، واحنا في السكه تقولي لي ايه اللي حصل بالظبط. يلا يا عادل. الله، بابا انت مش هتيجي معانا ولا ايه؟ انا لا، انا هروح عندك يا عادل في البيت لاني عايز اتكلم شويه مع الست الوالده. هي مستنياك تحت في العربي. يلا بقى كده. الله الله الله. عيب يا ولاد كده مؤاخذة. الحمد لله على سلامتك يا سيد المعلمين. يا نورت الحته. الله اكبر الله اكبر. تعيش يا عنتر تعيش. الحمد لله على سلامتك يا معلم والف مبروك. الله يبارك فيك يا صبر افندي يا امير. صدقتني بقى يا معلم لما قلت لك ان المعلمه بريئه وبتحبك وان ابو قوره ده هو السبب في كل مصيبه. صدقتك يا صبر افندي صدقتك. طلع نادر ينفذ فرصه دخول بيتي ويحط الشنطه تحت سرير. لا وامتى؟ يوم العزومه كمان. النادر عارف يخطط كويس ضدي. ضد انا اللي يا ما اكرمت واستحملت قرفه. معلش يا معلم معلش. سامحه واطلب له الغفران. ابو قوره دلوقتي بقت حالته وحشه قوي. يلا ربنا يسامح الكل. طب يا معلم انا داخل السبيل وجاي لك تاني. المعلمه عايزاك. ايه المعلمه؟ هي فين؟ واقفه هناك. ارجوك روح لها يا معلم. طبعا عن اذنك يا صبر افندي. اتفضل. الحمد لله على السلامه يا معلم. بخاطرها. ازيك يا بخاطرها اميره؟ وحشتيني. ما تشوفش وحش ابدا. تعيشي. انا متشكر قوي على كل اللي عملتيه ده. صبر افندي قال لي انك خططتي كل حاجه لغايه ما عرفت توقعه ابو قوره في شر اعماله. انا مش عارف اعمل لك ايه يا بخطر. مش وقت الكلام ده يا عطوه. انا عايزه اقول لك ان الدكانه والبيت تحت امرك. دول حقك. تقدر تاخدهم في اي وقت. وادي مفتاح الشقه اهو. بخطرها. ايه رايحه فين؟ رايحة لأهلي ونادي. بقى تعالى زورني. وأنا برضو كل ما أجي هنا جنب الست أم هاشم هبقى زورك يا معلم. معقولة؟ معقول الكلام ده؟ معقولة بقى النهاية تبقى كده؟ يا ريتني ما خرجت من السجن. لا ما تقولش كده يا أخوي. اخص عليا. لعنة الله على اللي خلاني انطقها وطلقك بخاطرها. لكن العيش والملح كان غصب عني بخاطرها. القسوة كده والنصيب. اشوف وشك بخير يا معلم. لا ما تمشيش من هنا بخاطرها. ما تمشيش. ده البيت بيتك. وانت مالكيش دعوة بيا. المهم انت ترتاحي. اوعي تمشي بخاطرها. اوعي تمشي. ما تحسسنيش بعذاب الضمير. طب سيبني دلوقتي وبعدين نبقى نتكلم يا معلم. برضو مصمم ترجع البلد يا صابر؟ ايوه عارف ايه. اخس عليك يا صابر. برضو كده تسيب ريهام وهي في الحالة دي؟ صابر ريهام محتاجة لك دلوقتي اكتر من اي وقت تاني. بالعكس اللي انا شايفه منكم ده يخليني اسيب ريهام وانا مطمن. واكيد اكيد لما هرجع تاني هلاقيها احسن وانتوا هتكونوا بقيتوا بتحبوها اكتر. اشوف وشكم بخير. هيا عادل، هتفضل قاعد هنا ولا ايه؟ ايه يا ماما، هنرجع تاني للكلام ده ولا ايه؟ يا حبيبي انا خايفة عليك. لا لا لا، ملكيش دعوة انتي، هو مسؤول دلوقتي من خطيبته. مش كده ولا ايه يا سناء؟ طبعا يا بابا. فكده طب تسمحي لي اقعد يا ابله سناء؟ والله بعد التفكير العميق اسمح. طيب وخليه يغني كمان. الغنى والمرح مطلوبين اليوم، لكن في شرط. ايه الشرط؟ هو شرط ايه؟ النهارده عادل يغني لكل الناس، وحندهله كمان المعلم عطوه وعنتر وريهان، بس بعد كده هيغنيني انا وبس. لا ده يبقى حجر بقى. ها وبعدين تحب ارجع في كلامي؟ لا لا لا انا موافق يا سيدي. اهل السبيل يا صحرا بتجمعها المحبه، وقلوب دايما احبه صافية مهما حصل، بيت كل يوم حلاوة على الصحبة النقاوة، لا تعرف العداوة ولا تحب الزعل. شهامة وصفو نية شاربين من أحلى مية، هنيلة سكرية يا سبيل شهد وعسل، خلي زورك يهيد ويشرب متسلسبيل، لو سافر قلبي ميت يرجع عطشان ينادي ويقول قضاء المثل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل. كنتم مع أهل السبيل، تمثيل أحمد مرعي في دور عادل، هالة فاخر ريهام، منى جبر سناء، أنور إسماعيل عطوة، إحسان القلعاوي كريمة، جمال إسماعيل أبورة، إبراهيم يسري صابر، عثمان محمد علي عبد المنعم، ليلى صابونجي بخطرها محمد إسماعيل رشدي، بالاشتراك مع همام عبد المطلب، صلاح يحيى، أحمد حسن، عادل خلف، فكرية محمود، محي الدين عبد الحميد، محمود جليفون، أحمد فريد، سعيد فؤاد، يعقوب عزيز، حسن الروبي، والأطفال نيفين شوقي، هبة محمد رشدي، وأميرة محمد رشدي. الهندسة الصوتية بخري سعيد، قطب محمود، حسين عهدي، علي صالح. المخرجان المساعدان عادل شحاتة وإيمان يحيى. أهل السبيل تأليف فتحي رضوان المنجي، إخراج محمد مشعل.